وين وصلنا؟ جاء ما حين جينا تفيد لنا كملنا إذا هذا كنا إحنا رجعنا الدورة هذا ما مرينا به بعد ما مريناش به كنا حفزنا بلدين بعد ما رجعنا بلد واحد ما زال هذا ما بلد ما مرينا به طيب إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الكلام كلام الله وخير الهدى هدى محمد وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال رحمه الله تعالى باب ما جاء أن بعض هذه الأمة يعبدون الأوثان. مرينا به كملناه ما الذي عندي آخر شيء هو باب تعالى ما جاء آخر شيء خلينا باب جنب المصطفى جنب التوحيد هذا لك عند أبي قبل منه الله يا سيدي روانيا يضغط أوثانا تعبد من دون الله أكبر يعني الآن رأي هذا نطع مالك باب جاء الآن باب ما جاء هذا مرينا به ولا ما جاء ما جاء أن الغلو في قبور الصالحين يسيرها أوثانا تعبد من دون الله هذا ما زال ما زال خلاص نمشي به إن شاء الله. قال رحمه الله تعالى باب ما جاء أن الغلو في قبور الصالحين يسيرها أوثانا تعبد من دون الله. سلام الله مرحبا قال رحمه الله روى مالك في الموطأ إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. ولابن جرير بسنده عن سفيان عن منصور عن مجاهد أفرأيتم اللات والعزى قال كان يلت لهم السويق فمات فعكفوا على قبره. وكذا قال أبو الجوزاء عن ابن عباس كان يلت السويق للحاج. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم زائرات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرجا رواه أهل السنن. قال رحمه الله فيه مسائل: الأولى تفسير الأوثان، الثانية تفسير العبادة أنه صلى الله عليه وسلم لم يستعد إلا مما يخاف وقوعه، الرابعة قرنه بهذا اتخاذ قبور الأنبياء مساجدا، الخامسة ذكر شدة الغضب من الله عز وجل، السادسة وهي من أهمها معرفة صفة عبادة اللات التي هي من أكبر الأوثان، السابعة معرفة أنه قبر رجل صالح، الثامنة أنه اسم صاحب القبر وذكر معنى التسمية، التاسعة لعنه زوارات القبور، العاشرة لعنه من أسرجها. إذن أعود من البداية فأقول بسم الله تعالى التوفيق ما هذا الباب؟ قال رحمه الله تعالى باب ما جاء أن الغلو في قبور الصالحين يسيرها أوثانا تعبد من دون الله. وهنا في هذا الحديث كأنه من باب ماذا؟ سد الذرائع يعني باب سد الذريع يعني الشيء إذا زاد على حده قد يسير الأمر إلى ما يسيره إليه. ومعلوم دائما أبدا لا يصير الأمر إلى ما يصير إليه من فساد إلا بفقدان العلم ليس على الإطلاق يعني. لا يصل الناس إلى هذا المرتبة مما يحذر منه المؤلف رحمه الله تعالى. قال ما جاء أن الغلو وهو الزيادة على ما هو مشروع يعني في زيارة القبور شرع النبي صلى الله عليه وسلم زيارة القبور بعد ما نهى عنها ابتداء، كما ذكرنا في الحصة الماضية حصة سبل السلام أن نهيه صلى الله عليه وآله وسلم عن زيارة القبور ابتداء كان سدا للذريعة، وكان ذلك قبل فشو ماذا؟ العلم والتوحيد في أوساط الناس. فبعد فشو العلم والتوحيد في أوساط الناس رخص النبي صلى الله عليه وسلم في زيارة القبور. كنت قد نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها فإنها تذكركم بالآخرة. فكل أمر يعني إذا نهى عنه الشارع سدا للذريعة، فإذا زال منه ما كان يخاف ولن يكون ذلك إلا بعد فشو العلم الشارع قد يبيحه، كما ذكرنا في الأسبوع الماضي صلاته صلى الله عليه وسلم ابتداء بالناس وهم خلفه قيامه وجالس، أمرهم بالجلوس خلفه خشية أن يعظمه صلى الله عليه وسلم كما يعظم فارس والروم الملوك. ثم بعد ذلك لما فشى العلم ففي آخر حياته صلى الله عليه وآله وسلم صلى جالسا وصلى من خلفه قيام. ومن هذا القبيل كذلك نهيه عن الصلاة بعد العصر صلى الله عليه وآله وسلم مطلقا، ثم بدأ يقلل في النهي فأصبح النهي عن تحري، وهو الوقت الذي يميل فيه قرش الشمس إلى الغروب إلى المغيب وعند البزوغ حتى تكون قدر رمح. فهذه الأمور كلها سد الذريعة، فكأن هذا قوله ما جاء في الغلو وهو الزيادة، ولا يكون هذا الغلو في زيارة القبور إلا إذا فقد الميزان وهو العلم الشرعي. يعني عندما يفقد الميزان الأصلي وهو العلم الشرعي ثم يحصل من الناس ما يحصل، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم حذر من هذا الأمر خشية وقوعه. قال ماذا؟ لأن الغلو فيها وإعطاها أكثر مما يستحق يصيرها بفشو الجهل أوثانا تعبد من دون الله عز وجل، ويعود الأمر إلى ما نهى عنه النبي ابتداء، ويبقى الأمر بالجواز ماشيا. ولا نستطيع الآن أن نقول يعود النهي إلى أصله الأول ويصبح ما علينا إلا بإفشاء ماذا؟ العلم في أوساط الناس ليعطي كل ذي حق حقه. يعني هذا الباب هذا ذكره من هذا الزيادة في هذا المنطقة في هذا الجزئية هذا الباب هذا. ثم قال رحمه الله تعالى روى مالك في الموطأ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد، وهذا دعاء منه صلى الله عليه وآله وسلم لله عز وجل بأن لا يجعل قبره وثنا يعبد، وهذا كله خشية ما يقع في المسلمين من تعظيم للنبي صلى الله عليه وسلم وإعطاؤه أكثر مما يستحق. ولهذا كان عليه الصلاة والسلام ينزل نفسه المنزل التي تليق به وهو إنما هو عبد الله ورسوله لا يزيد على ذلك. ففي قوله لا تجعل قبر وثن أي لأنها طلب من الله عز وجل بحيث أن الله لا يجعل من قبره وثنا يعبد، وكان الأمر كذلك يعني. وحتى الآن جعل كما نقول جعلت الأسباب والمسائل وجد في موطن أين في البلد التي بقي فيها التوحيد يحمى يعني يصان مع ما وجود من ناس بعد ذلك، يعني لم يحصل من حيث أنه أصبح وثنا يعبد أن يزار خصيصا، ولو واقع من بعض الناس مثل هذا الفساد في قبره لكن ما أصبح قبره صلى الله عليه وآله وسلم وثنا يعبد. ثم قال عليه الصلاة والسلام اشتد غضب الله، هذا يعني إخبار بأن غضب الله سبحانه وتعالى اشتد على من؟ على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. إذن فالأول كان منه صلى الله عليه وآله وسلم دعاء لله بأن لا يجعل قبره وثنا يعبد، والأمر حاصل يعني ما جعل ولن يستطيع أن يجعل إنسان بعد هذا الدعاء من النبي صلى الله عليه وسلم قبره وثنا ماذا يعبد من دون الله. قلنا حتى وإن تحصل بعض التجوزات من بعض الناس والتصرفات لكن أن يكون وثنا يعبد فلا. وقد أشرنا في الأسبوع الماضي إلى هذه الجزئية في خاصة زيارة قبره، الأصل فيها هو المنع كليا ولا يسمح للناس بزيارة، حتى أصبحت الآن ماذا يعني طوابير من الناس ومن داخلين وخارجين، وهذا ليس من هديه ولا رغب الرسول صلى الله عليه وسلم في ذلك بوجه من الوجوه، وإنما أجازه بعض أهل العلم أجاز بعض أهل العلم مثل هذا. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته والنبي صلى الله عليه وآله وسلم في مثل هذه القضايا والنبي صلى الله عليه وسلم في مثل هذه القضايا يعني بعدما دعا الله كذلك يعني لعل بعض الناس يقول يعني دعا النبي صلى الله عليه وسلم فذاك كافر، لا بل الآن زاد بين أن في حكم شرعي آخر زيادة، إذا لم يكتفي الإنسان بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم بأن لا يزعل قبل يدن زاد وأصبح الحكم تكليفي بعد ذلك، لأن قد يستبيح بعض الناس ويقولون أن النبي صلى الله عليه وسلم لما دعا بأن لا يجعل الله قبره وثنا يعبد هذا يكتفى به، لا مع ذلك جاء حكم شرعي آخر وهو لبيان عظم هذا الفعل، يعني هذا كله تشديد من النبي صلى الله عليه وسلم، ولهذا قال اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجدا، يعني بعدما دعا الآن وجه وبين الحكم التكليفي بالنسبة للمكلفين، يعني دعاؤه بأن لا يجعل من جهة، ثم بيانه صلى الله عليه وسلم أن الله اشتد غضبه على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجدا، وكان الأمر يعني لهذا الأمر هذا فيه هذا وهذا إخبار بأنه لا يجوز لمسلم أن يجعل قبر النبي وثن يعبد، وإذا كان هذا النبي فغيره من باب أولى، يعني هذه المكانة التي هي للنبي صلى الله عليه وسلم فغيره من الناس من باب أولى أن لا تجعل قبورهم يعني مساجد وقبور التي يتخذ وتؤتى ويصلى إليها وغير ذلك، إذن هذا كله منه صلى الله عليه وسلم بعدما داعى كذلك بين الحكم الشرعي الذي يتوجه لكل مكلف في هذه الحياة بأن لا يسلك سبيل هؤلاء الذين اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، وهذا إخبار منه صلى الله عليه وسلم بما وقع في الأمم السابقة من الأشياء التي لا يقبلها الشرع، ولو أن الناس فعلوا ذلك، وهذا فيه يعني تحذير من هذه الفعلة. قال وابن جرير بسنده عن سفيان عن منصور عن مجاهد أفرأيتم اللات والعزى، وكأنه هذه القصة التي فيها يعني بيان التبويب، يعني هذه القصة التي فيها بيان التبويب ما جاء أن الغلو في قبور الصالحين يصيرها أوثانا تعبد من دون الله، والباب اللي كان قبله الأبواب اللي مرينا بها من قبل تقريبا حامل النفس المعنى، قال باب في التغليب في من عبد الله عند قبر صالح أو عند كذا عندما صلى مرينا به من قبل، قوم ماذا الذين اتخذوا قوم نوح، يعني كان نفس المعنى موجود في الأبواب التي سبقت ونفس المعنى موجود هنا، من باب كما يقول هنا ما تكرر تقرر، وإلا المعنى موجود في الأحاديث القابلة وبين ذلك ثم أنهم كانوا قوما صالحين، ثم الناس بعد ذلك ماذا فعلوا؟ عظموهم ثم عبدوا الله بجانبهم، ثم بعد ذلك أصبحت هي أوثانا تعبد، فنفس المعنى موجود في الأبواب السابقة يعني ليس بشيء جديد. ثم ذكر قصة ما وقع لكفار قريش وغيرهم أنهم أن هذا قال عن شفيها مسؤول عن مجال قال أفريتم اللات والعزى، قال كان يلت السويق، هذا الرجل كان يلت السويق فمات فعكفوا على قبره، يعني كان يفعل الخير ثم بعد موته بدأت الأمور تتلاشى بالقليل بالقليل حتى بعد ذلك أصبح العكوف عند قبره وأصبح التعظيم له، إذن هو راجل فاعل خير والخير يعود على نفسه ولا يحتاج أن يعظم أكثر مما يستحق، يستحق له هذا الرجل هذا أن يدعى له إن كنا ولا بد أن نفعل شيئا في حقه، أما أن يجعل قبره وثنا يعبد فذاك أمر لا يستحق أن يفعل به ذلك، لكن دائما أبدا كما نقولها عندما يقل العلم كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم وبين ذلك من علامات الساعة ما ذهاب العلم ويكثر ماذا الهرج، فهكذا كلما قل العلم في أوساط الأمة اعلم تلقائيا أن الفساد سيكون بعدها لم يشك في ذلك، لأن العلم نور، فإذا فشل العلم فشل النور بين الناس، ثم إذا ضاع العلم أصبح الناس في ظلمة يتخبطون بعد ذلك يكون الضياع. إذن فهذا الأمر هذا يعني أن في البداية كان يفعل الخير ثم لما توفي سلكوا به نفس السبيل فقوم نوح، فبعد ذلك أصبح فما فعكفوا على قبره وأصبحوا يعبدونه من دون الله سبحانه عز وجل. وكذا قال أبو الجوزاء عن ابن عباس كان يلت السويق للحاج، يهيئ سويق الحاج، وعن ابن عباس رضي الله عنه قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم زائرات القبور والمتخذين عليها المساجد. يعني كذلك هذا بعد ما قلنا كان نفس يعني الحكم أقبر بنفس الأخبار من هذا الفعل، فالنبي صلى الله عليه وسلم لعن زائرات القبور يعني النسوة اللاتي كما جاءت في النصوص الأخرى مبينات زوارات القبور. وهذا في الحكم الفقهي في خلاف بين أهل العلم، ففيه من رأى أن المرأة لا يجوز لها زيارة القبر بأي وجه من الوجوه، يعني لماذا؟ لأن الرسول قال في هذا الحديث هذا زائرات القبور، وجاء النص الثاني زوارات القبور أي المكثرات زيارة، فلعنهن للإكثار من الزيارة. ومعروف دائما أبدا أن الإكثار للزيارة بالنسبة للجنس الضعيف وهي المرأة قد يدفعها ذلك إلى مفاسدة وقد تقع مفاسدة بذلك. وأما الزيارة العادية يعني فإن عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها لما تبعت النبي صلى الله عليه وسلم في اليوم الذي خرج به بليل ثم عاد فسألته ماذا نقول إذا زرنا القبور، فعلمها النبي صلى الله عليه وسلم الدعاء وما بين لها أن ذاك الفعل غير جائز، بل علمها ذلك. فثبت عن بعض أن على عهد النبي صلى الله عليه وسلم كانت الصحابيات يعني يذهبن معهن للمقبرة بعد ذلك، يعني في هذا الخلاف في الحنابلة تقريبا يمنعون زيارة القبور المرأة بالكلية. ثم قال عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث والمتخذين عليها المساجد والسرج، والذين يتخذون على القبور المساجد، يعني هذا فيه كذلك بيان لهذه القضية وقد فصلناها من قبل. هذا النص هذا كأن في سياقه يبين متى يكون المسجد مبني ولا يجوز الصلاة فيه ومتى يكون مبني وتجوز الصلاة فيه. ولهذا قال والمتخذين عليها، يعني أن يبنى المسجد على ماذا؟ على قبر. هذا النص صريح في هذا، قال والمتخذين عليها يعني الذين يضعون على هذه القبور مساجد، يعني إذا بني المسجد وكان بجانبه قبر كما يفعل دائما أهل الفساد يبنوا المساجد ولما يموت الشيخ يقبرونه داخل بجانب المسجد، أحيانا يجعل باب حديدي بينه وبين المصلى أي المسجد وأحيانا حائط بينه وبينه، فهذا فيه دلالة على أن هذا خارج من هذا القبيل بأي وجه من الوجوه، وإنما الوجه الذي هو لعن الرسول فعل ذلك هم الذين يتخذون على هذه القبور مساجد. ولهذا لما كان مسجد النبي صلى الله عليه وسلم بني ابتداء وهو مسجد للنبي ثم قبر النبي صلى الله عليه وسلم في بيته وكان القبر بجانب المسجد فما أثر ذلك في المسجد بأي وجه وجوه، وذكرنا أنه ثم أضيف إليه أبو بكر الصديق ثم عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم مع النبي صلى الله عليه وسلم، وما حاول الصحابة أن يجعلوا احتياطا ببناء حائط أو حائطين أو غير ذلك، وإنما بقيت الغرفة هي الغرفة والمسجد هو المسجد على ما هو عليه. ثم حصل ما حصل بعد ذلك وأدخلت الغرفة برمتها داخل ماذا؟ داخل المسجد، يعني الغرفة برمتها أدخلت إلى المسجد بإضافة ذاك الطرف الزيادة كما بيناه فيما سبق، فأصبح ذلك غير مؤثر في الصلاة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم لأن هذا أدرج من طرف الغير. ولهذا مع أن الأمر كما قال الشيخ ناصر رحمه الله تعالى الأمر هين في إخراج هذه البيوتات من المسجد بحيث يقفل فقط الرواق، لأن كان رواقك مثل هذا فقط، هذه الغرفة النبي صلى الله عليه وسلم من هنا ورواق من الجانب من أمام هكذا ومن خلف، بحيث يغلق هذا منه ويغلق هذا من ثم تصبح الغرفة خارج المسجد كما كانت في على عهده صلى الله عليه وسلم. لكن كما تعرف أحيانا السياسة ودورها في إبقاء والخشية على أشياء تكون لها سبب من هذه الأسباب، يعني يكون دور الجانب السياسي وإرضاء الناس سبب من الأسباب التي يكون بذلك فيه مشكلة للمسلمين بسببها، والله يرحم ولا رضي الله تعالى عنها وأرضاها أم المؤمنين عائشة لما أرسل إليها معاوية بن أبي سفيان بعد توليه الخلافة قال لها عظيني ولا تكثري علي، يعني طلب منها بعد توليه الخلافة والرئاسة مباشرة للقرابة التي بينها وبين عثمان وأهل البيت، يعني فماذا كان منها؟ ما كان منها إلا أن تختار الحديث النبوي في هذا المضمار الذي جاء فيه من ابتغى مرضات الناس في سخط الله غضب الله عليه وأغضب على الناس، ومن ابتغى مرضات الله في سخط الناس رضي الله عنه وأرضى عنه الناس. يعني هذا فيه دلالة في هذا المجال، أي في مجال السياسة، أن صاحب السياسة لا بد أن لا يلتفت إلى أحوال الناس ولا إلى إرضائهم، وإنما المبحث الأول والأخير هو إرضاء الله. ومع ذلك مع هذه التوسعة، يعني مهما كان ما زال الخير وحماية جانب التوحيد، مع التوسعة التي فعلت في المسجد النبوي ما صارت التوسعة من جهة القبر، يعني بل لأن لو دخلت بعد ذلك لأصبحت اليد مشاركة بقوة في هذا، تصبح الإشكالية تعظم بعد ذلك. هكذا البيت كما قلنا، والتوسعة جاءت من بعد هذا، من بعد البيت النبي وبعدها ثم وراحت إلى أبعد ما يكون من هذه الجهة وراحت أبعد ما يكون جهة، لكن هذا الجزء الأولاني ما أضافوا التوسعة من جهته، لأن لو أضافوا التوسعة من جهتها لأصبحوا من الذين فعلوا كما فعل من قبلهم، لكن حافظوا بأن لا تكون هذه التوسعة من ذلك الجانب، يعني هذا الجانب يعني فعلوا خيرا، لكن والأمر يسير جدا بإخراج ذلك الأمر هذا فما زالت يعني وما زال المسجد النبي بذلك تلك الزخارف اللي هي من أبعد ما يكون مما ينهى عنه الشرع، وما زالت الأمور تفعل إلى أبعد ما نكون مما والمحافظة عليها كما كانت من عهد المبتدعة إلى يومنا هذا، ولا حول ولا قوة إلا بالله. إذن طيب هذا النص الصريح الصحيح من حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال والمتخذين عليها مساجد، يعني لما تبنى المساجد على القبور فتمت تصبح الصلاة فيها غير جائزة، وأما إذا كان المسجد مبني ثم جاء بجانبه وضع قبر أو مقدمته أو مؤخرته أو غير ذلك فذلك لا يؤثر في المسجد بوجه من الوجوه. قال رحمه الله تبارك وتعالى يعني فيه مسائل، الأولى تفسير الأوثان التي الأشياء التي تعبد من دون الله، تفسير العبادة وهو أي نوع من مما يستحق أن يكون حقا لله كما بينا شيخ الإسلام تيمية، قال في العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة، يعني أفعال القلوب وأفعال الجوارح التي هي حق من حقوق الله لا يجوز صرفها لغيره. ثالث أنه صلى الله عليه وسلم لم يستعف إلا مما يخاف وقوعه، يعني لما قال واستعاد بأن لا يجعل معناتها بإمكان ماذا أن يكون، ومع ذلك لما دعا يعني فيه دلالة على أنه لا يكون هذا الأمر ولا يتخذ قبر النبي صلى الله عليه وسلم وثنا يعبد من دون الله بأي وجه من الوجوه، هذا من جهة. يعني هذا قرنه بهذا اتخاذ قبور الأنبياء مساجد، يعني كأنه يبين أن هذا الأمر الذي هو سأل الله بأن لا يقع فيه من الأمم السابقة من فعلوا ذلك، فإذا فيه دلالة من الحذر من الوقوع في مثل هذا تعظيما للأنبياء، فتحدث التعظيم لا يكاد يصل بأن يتخذ قبره صلى الله عليه وسلم مسجدا يعبد من دون الله، وأن لا نتبع سنة من قبلنا شبر بشبر وذراع بذراع حتى ولو دخلوا جفر ضب دخلنا، لا يجب أن نبتعد عن أفعالهم هذه. قال الخامسة ذكر شدة الغضب من الله، يعني أن فيه الله يوصف بماذا؟ بشدة الغضب، وهي صفة تليق بجلاله وكماله سبحانه وتعالى. السادسة وهي من أهمها معرفة صفة عبادة اللات التي هي من أكبر الأوثان، يعني كيف حتى وصلت ماذا تعبد من دون الله وأصبحت وثنا يعبد، السبيل الذي وصلوا إليه في حديثات. السابعة معرفة أنه قبر رجل صالح، يعني هذه اللات هي وشيء أصلها قبر رجل صالح، فبدأ التعظيم فأصبحت وثنا تعبد بعد ذلك. الثامنة أنه اسم صاحب القبر وذكر معنى التسمية. التاسعة لعن زوارات القبور الذي كلوات يفترنا. والعاشرة لعن من أسرج على القبور بعدها المصابيح وغير ذلك. دولي بعد إيش هو لعنة؟ باب ما جاء في السحر. قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في السحر. وقول الله تعالى ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق. وقوله يؤمنون بالجبت والطاغوت، قال عمر الجبت السحر والطاغوت الشيطان. وقال جابر الطواغيت كهان، كان ينزل عليهم الشيطان في كل حي واحد. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اجتنبوا السبع الموبقات. قالوا يا رسول الله وما هن؟ قال الشرك بالله والسحر وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق وأكل الربا وأكل مال اليتيم والتولي يوم الزحف وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات. وعن جندب مرفوعا حد الساحر ضربة بالسيف. رواه الترمذي وقال الصحيح أنه موقوف. وفي صحيح البخاري عن بجالة بن عبدة قال كتب عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن اقتل كل ساحر وساحرة، قال فقتلنا 3 سواحرا. وصح عن حفصة رضي الله عنها أنها أمرت بقتل جارية لها سحرتها فقتلت. وكذلك صح عن جندب فقال أحمد عن 3 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فيه مسائل: الأولى تفسير آية البقرة، الثانية تفسير آية النساء، الثالثة تفسير الجبت والطاغوت والفرق بينهما، الرابعة أن الطاغوت قد يكون من الجن وقد يكون من الإنس، الخامسة معرفة 7 الموبقات المخصوصات بالنهي، السادسة أن الساحر يكفر أنه يقتل، والسابعة أنه يقتل ولا يستتار، الثامنة وجود هذا في المسلمين على عهد عمر فكيف فيما بعده. قال رحمه الله باب ما جاء في السحر، أي ما جاء في حكم السحر وتوابع السحر في حد ذاته. وكما قال الشيخ بن عثيمين لغة السحر هو ما خفي ولطف سببه، ومنه مما سمي السحر لآخر الليل لأن الأفعال التي تقع فيه تكون خفية، وكذلك سمي السحور لما يؤكل في آخر الليل لأنه يكون خفيا، فكل شيء خفي سببه سمي سحرا. وأما في الشرع فإنه ينقسم إلى قسمين بالنسبة إلى هذا واحد النصوص، نمشي مع النصوص قبل نشوف بعد ذلك ما قال رحمه الله. قال باب جاء في السحر ثم قال وقوله تعالى ولقد علم لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق. لما كان على العموم يعني مؤدى السحر إلى الشرك، يعني هذا من سار في سبيل السحر أي في طريق السحر نهايته الشرك، لأن كما جاء في الآية الصحيحة الصريحة في سورة البقرة وضوح بأن في نهاية المطاف أن الإنسان صاحب السحر ماذا يفعل؟ قال لا تكفر. إيش بدأت الآية؟ إيش قال؟ واتبعوا ما تتلو الشياطين وعليهم كفروا سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت ولا يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر. إذن فالآن القضية بين هاروت وماروت مع ماذا؟ مع الشياطين. فدليل أن من دخل

سيطرة الجن على ذاك الإنسان. ولهذا عندما يدخل ذاك الإنسان اللي هو مسعور مطبوب مسعور عند ذاته في الرقية، إيش يبرز على لسانه؟ الجن. لأنه لو كان مجرد دواء حمية طبية يتوقفه، لأن هذه الأخلاق التي تؤثر على العقل، وهذه الأدوية فيها أدوية أخرى مضادة لها بحيث تزيل هذه الأخلاق المؤثرة على العقل الإنسان، يعني هذه الأدوية الفعالية، وهذا معروف عند الأطباء. الإنسان يستعمل هذه الأدوية على المرض النفسية الأعصاب وغير هذا، تسري فيه حتى تصبح متمكنة منه. وإيش يفعل؟ يعني في بعض الأطباء المختصين في هذا المجال، خاصة في طب الأعشاب، هذا اللي مصاب بهذه الأمراض هذا تعطى له أدوية أخرى. ماذا تفعل؟ تنقي يعني جسم الإنسان من هذه الأخلاق لترده إلى ماذا؟ إلى أصله. فبهذه الصورة إذا كان لهذا القبيل من هذه الأدوية ما أصبح سحرا، وإنما أصبحت آثار لبعض الأدوية تؤثر على الجسم. وأما ما كان من السحر سواء كان عطف ولا كما قال وشقال والصرف والعطف وغيرها، اعلم أن في نهاية المطاف لا بد فيه من الجن. واضح المحط الحالة حصلت عندي في يعني في البيت، يعني هذا أخت وحصلت لها نفس الحالة هذه. فإذا بها في نهاية المطاف لما جاء الرافي، هذه السنوات لما كنت أسكن في بلوار، لما جاء الرافي بعد يرخي نهاية إيش هي؟ حبة حلوة، حبة حلوة أعطيت لها لتمنع من الزواج. فلما أكلت حبة الحلوة تمكن منها ماذا؟ الجن. فلما جاء الرافي وبدأ يرقي الجن نطق، هم الذين ألزموني بهذا الدخول، هذا أعينوني على الخروج، يعني كدليل على أن هذه الأشياء التي تفعل مثل هذه الأشياء يعني لابد أن يكون فيها عون من الجن. ولهذا تعلمون أن السحر والسحرة على العموم أكثر من يستعملونهم في العالم هم الملوك والرؤساء، عندهم بهم صيلة قوية، وهذا من عصر فرعون من تطالب يعني. واضح من عصر فرعون نعلمنا نحن اللي علمنا وقبله لك قصة الغلام راهب مع الراهب، يعني الملوك عندهم استغلال للسحرة إلى أبعد ما يكون لإبقاء ما هم عليه من مكانه وغير ذلك. حتى نذكر فيها من الأشياء التي قيلت وشفوها بعض الناس، كان ذاك الرئيس الفرنسي اسمه فرانسوا ميتيران، كان لا يتحرك حركة في سبقاته أو عقوده إلا بعد ما يستشير واحدة تسمى بمدام سولاي، يعني ساحرة تسمى بهذه الصورة هذه مدام سولاي، يخرج للخارج في روسيا أو شيء يعقد صفقة، قبل ما يعقد الصفقة لابد أن يتصل بمال بها لتقوله أمضي أو لا تمضي. يعني هذا من قديم الزمان، هذا موجود في كل العصور موجود في هذا، وهذا الآن يعني ويدخل في هذا كذلك معه من الجن. كما قال المولى عز وجل نوع من السحر في قوم موسى، ماذا قال في السحرة في قوم موسى؟ فسحروا أعين الناس واسترهبوهم وجاءوا مال بسحر عظيم. يعني ولو الرسول حصل له مثل هذا ما حصل سحر الرسول عنه، أي نعم في مشتر ومشاطة وألقيت في بئر، فأصبح ذاك عن بعد يؤثره مال في الرسول يخيله أن فعل فعله ولم يفعله. يعني إذا كان هذا الرسول صلى الله عليه وسلم وما أكل شيئا وإنما كان التسليط من الخارج، فمعنى هذا أن هذا السحر يعني قد يقع كما قال الآن، إما بهذه الحالة التي ذكرت عن النبي صلى الله عليه وسلم وغيره من الأشعار، وإما بالحالة كما قال سحروا أعين الناس واسترهبوهم، فيخرج من هذا ولو أنه سمي سحرا، يعني هذه الأدوية التي تؤكل وهذه الألعاب اللي يسموها التنويم التنويم من مغناطيس وغير ذلك، ويدخل فيها كذلك الأشياء الأخرى في اليد الخفيفة، يخيل أنه فعل شيء هو ما فعله، يعني خفة اليدين وهذا اسمه بعد ساعة بعد. فأما الساحر لا بد للساحر من استعانة الجن، سواء ساحر أعين الناس سواء جاء بغير ذلك، لا بد من أمر هذا. ويذكر لنا شيخنا الشيخ عبد الغفار الهندي رحمه الله تعالى، يقول كان فيه مجمع عن تعال من مشهورة السحر كذلك بقوة، يعني يقول سبحان الله شيخ من مشايخ الحديث دخل إلى مجمع سحارة تعرفوا السعر هذا يفعل بالإنسان ما يفعلون، يعني يركض الإنسان هكذا على طوله فوق الطاولة ثم ماذا يفعلون به؟ يرفعونه، وليتأكد أن مرفوع بدون أي وسيلة يدخل شيء دائري يدور منا ويجد دور هكذا ويجد دور منا الشيء هذا. فيقول في ذلك اليوم واحد من مشايخ الحديث خلف ذلك هو بدأ هذا يهز في الماء الميت ذاك نتاعه المسحور، هو يطلع الآخر بدأ يقرأ في القرآن، فبدأ الجسم ماذا يرتش ورايح نحو السقوط، هبطوا قال الجماعة اللي دخلت الآن كلها برا، لأن لو بقي معه ذن كان سيفسد ماذا عليني. هذا ممكن جماعة أن الآخرين يكذبوا على الناس، هذاك نوع من أمه ليس بسحرة لكن يكذبوا على الناس، عارف هذاك من الناس فعصوا هذا. نظر كنت نسافر مرة مع عبد الله وداخل السوق واللي يحب يشريك ذا واللي يحب عنده مستقبل واللي يحب يدير تجارة، هو قاعد يعيط ذاك السوق وما عنده والو غير كصنقاط من قربعة كامل ومع الناس واللي يحب كذا والناس تشتري من عنده. فقلت عبد الله كما قلت له شيء، قلت له تروح وتقول له انت وش فيك بحالك اقف. هو في حالة يرضى لها كلية وراه يعيط والناس مساكين يشترون عندي، يعني أول حالة لو كان هذا قادر لفعل ماله لأخرج نفسه مما هو فيه، لكن الأغبياء دائما يقولون هذا أغبياء كما يقولون حتى يعيش العقري. إذن هذا بالنسبة إلي ما يبدو لنا، لأن السحر هو هذا فقط الذي ذكر في القرآن وهو يكفر صاحبه، وأما الأشياء الأخرى من الأخلاق غير هذا تسمى كذلك. قول الله تعالى ولقد علم لم يستروا ماله في الآخرة من الخلاق، هذا بين فيه المولى عز وجل في هذه الآية. والشيخ بن عثيمين الشيخ محمد أمين الشنقيطي رحمه الله تعالى أطال الكلام في كفر الساحر، يعني في كفر الساحر بهذه الآيات والاستدلال بها من عدة وجوه، يعني عند شرح هذه الآية فأطال الكلام عليها وبين. ثم قسم هو واتبع في ذلك السحر إلى 8 أقسام، واتبع في ذلك الرازي إلى غير هذا كلام نذيك على أولئك المتقدمين، يعني أطال الكلام فيه. إذن ثم قوله تعالى يؤمنون بالجبت والتاغوت، إذن شرح الجبت والتاغوت. قال عمر الجبت السحر والتاغوت الشيطان. هذا الشروع هذا من السلف لهذا هو شرح هذه الكلمة بجزء بماذا؟ بجزئية من جزئياتها، ولا يقصد بذلك الحاصل. يعني شوف الآن قال الجبت السحرة والتاغوت الشيطان، وقال جابر الطواغيت كهان كان ينزل عليهم الشياطين في كل حي واحد، نفسها الطواغيت هنا الطاغوت. فكل يشرح بجزئية من الجزئيات لا يقصد بذلك ماذا؟ الحصر. يعني هذه الشروح لا يقصد بها الحصر بحيث يصبح ذاك المعنى لا ينصرف، يعني شرح ذاك الاسم ذاك الجنس بفرد من أفراده لتقريب المعنى، وليس المقصود بذلك حصر في هذاك المعنى فقط. ولهذا هذا قال الطاغوت والشياطين، وقال الأخ طواغيت كهان كان ينزل عليهم الشياطين في كل حي واحد. إذن ففي هذه الآية كما بين رحمه الله يؤمنون بالجبت والطاغوت، أي الجبت قال هو السحر والطاغوت الشيطان، وقال جابر الطواغيت كهان كان ينزل عليهم الشيطان في كل حي واحد. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اجتنبوا السبع الموبقات. قالوا يا رسول الله وما هن؟ يعني هذا دائما من منهج الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، عندما يسأل النبي عن شيء فلا بد من أن يرد الإجابة إليه إذا لم يعلموه، وهذا كذلك من باب تنبيه السامع لأخذ العلم والانتباه، يعني استحضار الذهن لأخذ ما يجب أخذه عن الرسول صلى الله عليه وسلم. والموبقات هي المهلكات وهي الكبائر، ثم هي في حد ذاتها تتفاوت، ولهذا قال السبع وسبع الموبقات، كونها موبقات هي كبائر لكن في حد ذاتها هي متفاوتة. فقال الشرك بالله، واضح الشرك بالله لأنه من أعظم الموبقات وهو أعظم ذنب على وجه الأرض، واضح. والشرك بالله كما هو معروف يعني يحتاج لهذا، ولو أن يعني أي نوع من أنواع الشرك الثلاث، يعني سواء كان في توحيد الألوهية أو الربوبية أو الأسماء والصفات، يعني لا يوجد معنى هذا ليس لا يعني أنه لا يوجد شرك في الربوبية، يوجد شرك في الربوبية كما يوجد شرك في الأسماء والصفات وغير ذلك. لهذا قال صاحب معارج القبور الحكمي وش يقول؟ ما من شرك في الألوهية إلا وفيه شرك في الربوبية والأسماء والصفات. ما من شرك في الألوهية إلا واستلزم أنه شرك في الربوبية وشرك في الأسماء والصفات. فيقول إذا نادى المنادى قال يا عبد القادر، هذا ماذا؟ استغاثة بغير الله.